فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. فإن وجب له حق، هذا المفلس له على شخص حق، وفرضنا له على شخص 10,000 ريال وعنده شاهد واحد، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوى الأموال بالشاهد مع اليمين. فلو كان لك على شخص مبلغ وليس عندك إلا شاهد واحد، يجوز أن تقيم الشاهد ثم تحلف يمينا، تكون اليمين بمثابة الشاهد الثاني فيقضى لك. فلو أنه أقام شاهدا فقيل له احلف اليمين، قال ما أريد أن أحلف، فقال غرماؤه، لأن من مصلحتهم أن يحصل على هذا المال حتى تسدد ديونه، فالمال سيؤول إليهم، فقال غرماؤه نحن نحلف، لم يحلفوا، واليمين متعلقة بعين صاحب الحق لا بالغرماء. ومن هنا لا تقبل اليمين من الغرماء ولا يلزم بحلف اليمين. وفي هذه الحالة بين المصنف رحمه الله أنه ليس من حقهم أن يحلفوا اليمين ولا تقبل منهم قضاء. قال رحمه الله: باب الحوالة والضمان. حسابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وأطال الله في عمرك على عمل صالح يرضيه، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: إن رجلا أراد أن يبيع جهاز فقال لصاحبه بع لي هذا الجهاز، فقال له حدد سعرا كي أبيعه لك، فقال بعه 3,000 ريال، فقال فإن بعت بأكثر من هذا فالزيادة لي، ثم باعه 3,500 ريال، فأعطى البائع 3,000 وأخذ 500 ريال، فهل فعله هذا صحيح أم هو يكون من باب ولا ربح ما لا يضمن؟ وجزاك الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في المسائل والفتاوى يرد كل معاملة خاصة المعاملات المالية إلى أصولها، فينظر في أصل المسألة، فالذي وقع بين الطرفين في هذه المسألة يعتبر من عقد الإجارة. قال له بع هذا الجهاز أو بع هذه السيارة 500 والزائد لك، إذا قل الزائد لك معناه أنه سيتوكل عنه في البيع لقاء عوض، وإذا توكل عنه في البيع لقاء عوض فهو بالإجماع إجارة شرعية إذا انطبقت عليها شروط الإجارة الشرعية. إذا كان إجارة شرعية يشترط لصحتها أن تكون الأجرة معلومة، فما يقول له الزائد لك لأنها أجرة مجهولة، ما ندري كم هذا الزائد، فصار من الإجارة بالمجهول، وحينئذ يصحح هذا العقد. من حيث الأصل إذا تم هذا العقد على هذا الوجه نقول 3,500 ملك لصاحب الجهاز، ثم ننظر كم أجرة مثل هذا الرجل، فإذا باع أحد مثل هذا الجهاز كم يأخذ؟ قالوا إذا باع مثل هذا الجهاز يأخذ 300 ريال، فنعطي 3,200 لصاحب الجهاز و300 أجرة لمن قام بالبيع. لا تصح الإجارة بالمجهول، يعني أن يكون العمل مجهولا أو الأجرة مجهولة، هذا بإجماع العلماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. وهذا أصل عند العلماء، أن المراد بإعلام الأجر أن يبين ويحدد له بطريقة العلم التي لا جهل فيها كم أجرته، فتكون هذه الأجرة معلومة أيضا. وأما إذا كانت مبهمة أو فيها غرر، يأتي المسكين يظن أنه سيبيع الجهاز 3,500، فإذا به لا يجد زبونا إلا 3,020 ريال، فيأخذ 20 ريال فيغرر به، هذا النوع. ولذلك الشريعة لا تفتح باب الغرر لا على المؤجر ولا على المستأجر، أرادت الكل أن كل أراد أن يأخذ كل واحد منهما حقه، فلا يصح هذا النوع من الوكالات في الإجارة. فإذا وكله بإجارة بأجرة فينبغي أن يحدد هذه الأجرة، وحينئذ يحكم بالجواز، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إني أحبك في الله، ثم يقول: أرجوك أن ترشدني إلى ترك المعاصي، فإنني أمضيت كثيرا من عمري في المعاصي ورفقاء السوء، وقد كبر عمري ورق ظهري وأنا على ذلك، فأسأل الله التوبة الصادقة وجزاكم الله كل خير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاستقامة على سبيله وصراطه، أن يثبت أقدامنا حتى نلقاه راض عنا غير غضبان. أخي في الله، احمد الله سبحانه وتعالى أن تداركك برحمته، وأجل نعمة ينعم الله بها على عبده نعمة الدين والاستقامة. والله أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولم يعط الدين إلا لمن أحب، واصطفى للدين أولياءه وأحبابه، جعلنا الله وإياكم منهم، فهم أهل رحمة الله. فاحمد الله عز وجل أن الله كسر قلبك له ورزقك الانتباه من غفلتك، والاستيقاظ من منامك، والاهتداء إلى صراط ربك. احمده ليلا ونهارا وعشيا وإبكارا حتى يبارك لك في نعمته. قل الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما الأمر الثاني، فأوصيك أن تحس بمقدار هذا اللطف وهذه الرحمة، ومن أحس من قرارة قلبه أن الله أعطاه نعمة ليس في الوجود أعظم منها، وأن الله رحمه رحمة ليس في الوجود أعظم من رحمة الهداية للإسلام والطاعة، فإذا أحس بهذا الإحساس حرص على أن لا يفرط في هذه النعمة، واعلم أنه لو فنيت روحك وذهبت ولا تذهب هذه النعمة لكان شيئا قليلا تجاهها. إنه الدين الذي هو سعادتك وشقاؤك، حياتك وموتك، عزك وذلك، مهانتك وكرامتك، الدين الذي به الفوز والفلاح والربح والصلاح. فاحمد الله عز وجل واستشعر أنها نعمة عظيمة. ولذلك لما اهتدى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى صراط الله عز وجل لم يكن في أنفسهم شيء أعظم من التمسك بهذه النعمة. والله يخاطب نبيه بهذا الأمر العظيم فيقول سبحانه وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. أن تستمسك بهذا الدين مهما رأيت من الفتن والمحن، ومهما رأيت من السخرية، مهما رأيت من الاستهزاء، ومهما رأيت من الأمور العجيبة، كيف كانت الناس بالأمس تضحك لك، وكيف كانت الدنيا مرحا ولهوا، فأصبحت جدا لا هزلا، وأصبحت صدقا لا كذبا، حينما ترى أحوال الناس تغيرت لك، وأصبحت الأمور على مقام الجد الذي فيه التعب والنصب، واستقام قلبك على صراط الجنة المحفوفة بالمكاره، لما تتمسك بهذا الدين وتستعصم بحبل الله المتين يحبك الله، وإذا أحبك فتح لك أبواب رحمته ويسر لك سبيل ولايته، ولن تزال بخير وفي خير، وستجد جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. نعم، استمسك بحبل الله، وليكن من شكرك لنعمة الله عليك وجميل منته وجليل نعمته لديك ألا تفرط بهذا الدين ولا بالقليل منه، وقليله كثير. أما الأمر الرابع الثالث، فإنك إذا استشعرت الندم واعتصر قلبك بالألم وأحسست

من صلاتك وزكاتك وحجك وعمرتك، فإذا أردت أن تؤدي أي طاعة سألت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها، فتحرص على أداء الفرائض، ثم كذلك تحرص على أن تكون عفيفا فيما بقي من عمرك وأجلك، وتبتعد عن المحرمات والمنهيات، فإن الله أحل لك الحلال فلا تحرمه، وحرم عليك الحرام فلا تحله، فعليك أن تلتزم بدينه وشرعه، فالحرام حرام ولو أحله الناس، والحرام حرام ولو تسابقت الأهواء إلى الاستخفاف بأمره وتسهيله للناس، عليك أن تعظم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تتق الله عز وجل حقيقة التقوى، وتستمسك من الإسلام بعروته الوثقى، ومما يثبت الله به قلبك على الدين أن تكون من أحرص الناس على النوافل، فتحرص على السنن الرواتب وعلى الوتر، وتحرص على قيام الليل، فإنه من أعظم الأسباب التي يثبت الله بها قلب العبد على طاعته. وقل أن تجد قواما في الليل إلا وجدته مسددا في قوله، مسددا في عمله، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وأن تحرص في أدائك لكل هذه العبادات فريضة أو نافلة على الإخلاص في وجه ربك، فتعلم علم اليقين أنه لا ينفعك رياء الناس، رؤية الناس، ولا ينفعك مدح الناس. إذا تكلمت تتكلم لله، إذا عملت تعمل لله، وتقول كفى من النفاق، وكفى من الكذب، وكفى من الغش، وكفى من التزوير. أن يبحث الإنسان عن حياة نظيفة سليمة، أن يبحث عن قلب سليم لله رب العالمين جل جلاله، أن تبحث فيما بقي من عمرك عن شيء يخلصك إذا وقفت بين يدي ربك، ثم تحرص البعد عن الفتن والمحن، ولا تقبل في دينك خاصة في هذا الزمان قولا إلا أن يكون عليه نور الدليل من الكتاب والسنة، فلا تقبل أهواء المرجفين ولا تأويلات المتكلفين، وعليك أن تبحث عن العلماء الربانيين الذين ظهرت دلائل الصدق في أقوالهم وأعمالهم، فتلتزم بأقوالهم وأعمالهم، فإن الزمان صعب، وإن لم يكن هذا زمان الصبر فأي زمان هو؟ فالفتن عظمت، وكثر القول في دين الله بدون علم، وكثرت الفتوى بدون بصيرة، فاستمسك بدين الله، واختار من تثق بدينه وأمانته لكي تقف بين يدي ربك حجة لك بين يدي الله. حب العلماء وحب الصالحين وحب الأخيار. أوصيك مما يعين على ثباتك على طاعة ربك بكثرة سماع القرآن، وأن تختار من القراء من تتأثر بقراءته فيخشع له قلبك وتدمع له عينك، والفرض في المسلم أن يخشع قلبه لكل قارئ، وأن تدمع عينه عند سماع القرآن من كل من يتلوه، فتسمو بنفسك إلى هذه الجنة، جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، فتصلح ما ظهر من نفسك وما بطن. ومما يعينك على الثبات على هذا الخير والطاعة والإصلاح فيما بقي من عمرك أن تبتعد عن مظالم المسلمين، وأن تعلم علم اليقين أن الإسلام ليس وحده في اللحية ولا في تقصير الثوب والاستفسال في سب الناس وتبديع الناس وتضليل الناس وتكفير الناس وإخراجهم عن صراط الله. الإسلام أول ما يبدأ بالاستسلام لله بالقلب بالتوحيد والإخلاص، ثم تصبح جميع الجوارح كما أنك استقمت لله عز وجل في مظهرك، تستقيم لله عز وجل في جميع ما يكون من قولك وعملك، خاصة في حقوق إخوانك المسلمين. فإياك أن ترى من نفسك فضلا على إخوانك، وأن تظن أن هذه الاستقامة قد أعطتك مصوغا لتكفير الناس وتضليلهم وتبديعهم. إذا سمعت عن عاصم سألت الله له الهداية، وبذلت كل الأسباب لأخذ بمجامع قلبه لطاعة الله، وأن تكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، نبي رحمة لا نبي لا عذابا على الناس، أن تكون مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالناس لا عذابا عليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، فإياك والتنفير وإياك واحتقار الناس، أن تحمل بين جنبات جسدك قلبا رحيما بالمسلمين، أن تستر عوراتهم، أن تحسن الظنون بهم، أن لا تحسدهم، أن لا تحتقرهم لألوانهم ولا لمناصبهم، أن تكون مسلما حقا، وأن تعلم أنك لو لبست من شعار المهتدين والملتزمين مهما لبست فليس هناك لباس أعظم من لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى أين؟ قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا. التقوى ها هنا. أن تكون أعف الناس في لسانك لما تذكر مسلما، وأن تكون أعف الناس في جوارحك وأركانك: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. إن استطعت فيما بقي من عمرك ألا تفرط في حسنة من حسناتك، أن تذهب في غيبة أو نميمة، وأن تذهب حسناتك في سب الناس وشتمه، أن تذهب حسناتك في سوء الظن بعباد الله، أن تذهب حسناتك في احتقارهم. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كذلك أوصيك أن تعلم أنك إذا كنت مستقيما في بيتك أن تنقل هذه الاستقامة لأولادك وإخوانك، وأن ينظروا من شمائلك وآدابك أن هذا الالتزام قد غير، فتحبهم وترحمهم وتحسن إليهم وتهدي بإذن الله ضالهم. كم من أناس استقاموا فأخذوا بمجامع القلوب بأقوالهم وأعمالهم. أن تدعو الناس بأخلاقك بشمائلك، فكم من أب وأم رأت في ولدها الصلاح كيف انقلب بارا بها محبا لها، وبرا بأبيه محبا له، فأحب الأب والأم الاستقامة وتمنوا أن أولادهم كلهم مستقيمين، وأصبحوا عونا لأبنائهم وبناتهم على الخير، حتى إن البيت كله يهتدي بإذن الله ثم بهذا الابن الصالح باستقامته الصادقة في التزامه. كل هذا بفضل الله ثم بتطبيق الإسلام كما ينبغي. أسأل الله بعزة وجلاله وعظمة وكمانه يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا بولايتك، وانشر لنا من رحمتك، وتداركنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، وهب لنا من لدنك عملا صالحا برا جليلا، وتقبل منا صالح الأقوال والأعمال، واختم لنا بخير في المآل، وارحمنا برحمتك يوم العرض عليك يا ذا العزة والجلال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.